من أبناء الله وأحبائه. كل اليهود والنصارى حكمهم في الإسلام أحكامهم واحد، فلا بد من اعتقاد كفرهم. اليهود والنصارى، والنصارى كفار، من مات منهم على كفره فهو من حطب جهنم، من مات على النصرانية أو على اليهودية فهو كافر مستحق للخلود في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. تقدم لكم ذكر الحديث ثالث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار أو كبه الله على وجهه. فلابد من تحقيق هذا الأصل، أصل الكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله يتضمن الكفر ب يعني بعبادة ما يعبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما إلى آخره. البراءة مما يعبد من دون الله ومن عبادته. نعم. بعد هذا بابان، بعد هذه الترجمة التي يعني جعلها الشيخ أصل لما بعدها من الأبواب، بدأ بذكر أبواب تتضمن أنواع الشرك. فأول ذلك قوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا. وبعده باب ما جاء في الرقى والسماء. وهذان البابان بينهما تقارب في المعنى وفي الأدلة، فأحب أن أتكلم عنهما كلمة يعني عامة لا أذكر ما يذكر مما اشتمل عليه هذان البابان، ثم نقرأ نص البابين ومسائله. الباب الأول يقول فيه الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة، سواء كانت من حديد أو من صوف أو غير ذلك، حلقة أو غير ذلك، لبس الحلقة والخيط ونحوه. وخص الشيخ الحلقة والخيط لورودهما في الحديث والآثار. لرفع البلاء لبسها لهذه الغاية، لرفع البلاء أو دفع. لكن لبس الحلقة للزينة، أساور كما تلبس النساء أو مثل يعني مثل الإجزاء لم تلبس لهذا المعنى. ولهذا قال الشيخ قيد قول لرفع البلاء يعني الضر الذي يصيب الإنسان أعظم، لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبله. لبس الحلقة والخير والتميمة تعلق، سواء كان ضد هذا اللباس على اليد أو على الرقبة، لب الحلقة والخيط ونحوهما من تميمة أو ودعة لرفع البلايا أو فهذا من الشرك، أي من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل في مثل هذا، الأصل في مثل هذا أنه من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر قد يعظم في نفس صاحبه وينتهي إلى الشرك الأكبر، لكن الأصل في مثل هذا أنه من الشرك الأصغر. ثم استدل الشيخ في هذا الباب بآية وحديثين وأثر، فأما الآية فهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله يكفي لله، الله حسبي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم، في هذا توبيخ للمشركين على تعلقهم بمعبوداتهم، حيث يدعونها ويرجونها وذلك ببيان أنها لا تكشف ضرا ولا تجلب رحمة ولا تجلب، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لا تمنع فضل الله ممن أراده، ولا تكشف بعث الله مما عمن أنزله به. هذه المعبودات من الأصنام وغيرها من الأوثان هذا شأن. إذن الله هو المتفرد بكشف الضر وجلب النفع وإنزال الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن هذه المعبودات لا تكشف الضر ولا تجلب نفعا، لأنها عاجزة ناقصة مخلوقة لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا. هذه الآية نزلت في شأن المشركين، الشرك الأكبر الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون هذه الأصنام، ولكن الشيخ استدل بها أيضا على الشرك ليبين أن الله تعالى هو المتفرد بجلب النفع وكشفه. إذن ما يعلق من تمائم وما يلبس من حلق أو خيوط هذه لا تنفع، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا ترفع بلاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا راد. فيشمل ما يتعلق به المشركون من الأصنام، وما يتعلقون به من الأوثان مما يعبدونه من الأموات من الصالحين وغيرهم، ويشمل ذلك ما يعتقده الجهال فيما يعلقونه من حظوظ وتمائم ووجع وخرج، وذكر الشيخ من الأدلة في هذه الفرد ما حديث عمران الشيطين وحديث عقبة بن عامر وأثر سليم. ففي حديث عمران بن الخطيب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي رأى في يده حلق من صوف فقال ما هذا على وجه الإنكار؟ قال من الواهية فنزعها فإنها لا تجد في الوهم إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت. إذن هذا دليل على أن لبس الحلقة لرفع البلاء أو لدفعه أنه حرام وأنه من أسباب حرمان الفلاح لو مت وهي عليك ما أفلح. الفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرعوب. وفي هذا أبلغ التحريم فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأغلظ له في القول أنكر عليه بالقول وبدأ أن هذا الرجل بادر. وقد ورد في بعض روايات الحديث أن الرجل هو عمران فلا بد أن عمران قد بادر فنزعها قال انزعها. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة تعلق يعني علق تميمة على بدنه وتعلق بها قلبه علقها وتعلق بها علقها ببدنه وتعلق بها قلبه من تعلق تميمة تميمة لا يعلق من الفروج سواء كان يعني من مكتوب سواء كان كتاب او غير كتاب كهيئه الخرج والوجع او عظام من تعلق تميمه فلا اتم الله الدعاء عليه ومن تعلق وجعه فلا وجع الله له. اي لا تركه في دعة وفي هناء من أمره بل أطاره الله إلى القلق فلا ودع الله له. وفي اللفظ الآخر من تعلق تميمة فقد أشرك وهذا تصريح بأن تعليق التميمة ونحوها أنها شرك. ويدل لهذا تماما ما جاء في الباب الذي بعده باب ما جاء في الرقى والتمائم وهو حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والسولة شرك. وفي حديث عقبة تصريح بأنه شرك وفي الدعاء على من تعلق تميمة أو وجع فدل ذلك على تحريم تعليق السماح وأنه شرك. وفي أثر حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم أنكر عليه لأنه علم أنه إنما علقه من أجل الحمى لكشف الحمى عنه فأنكر عليه بالفعل. والمنكر ينكر بالقول وبالفعل في حسب الأحوال فمن كفاه الإنكار بالقول وقيل له انزعها فعل معه ذلك ومن لم ينزجر إلا بالفعل ومن كان الإنكار عليه بالفعل لا يؤدي إلى العناد إلى العناد والإصرار على المنكر أنكر أمثل أن ينكر عليه بالفعل. فالذي يقوم بالإنكار يلاحظ المصلحة ومن يحقق المصلحة ويدرأ أما الباب الثاني فهو يدل أيضا على تحريم التمائم كما في حديث ابن مسعود وفي حديث رويفع يا رويفع على حديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقل لحيته أو تقلد وترك تقلد وترك أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه والشاهد قوله أو تقلد وترك. وقبل ذلك في أول الباب الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل رسولا يعني بعث إنسانا وأمر بقطع ما يعلق على الإبل. العرب يعلقون هذه التعاويذ تعاويذ يلقون على أنفسهم وعلى صبيانهم وعلى بهائمهم على البهائم. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر خير من الجلد. الأصل أنه يستعمل الخوف الذي يرمى به فالوتر واحد الأوتار. يقول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة مطلقة على الشعر إلا قبيح. والصواب أن ذلك عام لا يختص بالوتر. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قبيح يعني قلادة من أجل دفع العين أو دفع البلاء أو رفعه هذا هو المقصود. أما لو كانت قلادة من أجل الزينة كمن يضع على جبهته قلادة يزينها بها بل قد جاءت على تقليد الهدي في قلادة في القلائد يعني تعليما لها بأنها هدي فهذا من العام الذي أريد به الخصوص ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا مجعل يعني مما يعلق لدفع العين ولدفع البلاء أو رفعه أما ما يعلق بغير ذلك للزينة أو لشد يعني شيء يعني الحيوان كما أن هذا هو الشأن في الإنسان. لو إنسان يعني لبس شيئا للزينة أو شد على العضو خير من أجل الضغط كالعصابة على الرأس فهذا كله ليس أسلوب يعني علاجي معروف. الشد الشد من أنواع العلاج عصابة كل هذا لا يثبت إنما المقصود من هذا كله ما يعلق بناء على اعتقاد تأثير هذا المعلق في دفع البلاء أو رأس. والشيخ أخرج الرقى والتمائم بباب عن لبس الحلقة والخيط ذلك أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه محرم مطلقا بدون تفصيل. أما الرقى والتمائم ففيها تفصيل. الرقى ما هو جائز لا رقيق إلا من عين أو حمى ولهذا قال الشيخ في نفس الباب والرقى هي التي تسمى العزائم وخط منها الدليل ما قال من الشرك. وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. اذن الرقى المحرمه هي الرقى المشتمله على الشرك او الرقى المجهوله التي لا يدرى ما حقيقتها، والتمائم فيها تفصيل، فالتمائم التي يعني ما التمائم التي من القرآن فيها خلاف، وقد ذكر الشيخ في الباب. وذكر تفسير التمائم انه شيء معلق على الصبيان لدفع العيب، فاما اذا كانت من القران يقول الشيخ، اما اذا كانت من القران فرخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيها. وممن منع التمائم التي من القران ابن مسعود رضي الله عنه. اقول ان الشيخ افرد الرقى والتمائم بترجمه لأن فيها تفصيلا، أما الحلق والخيوط والوجع فليس فيها تفصيلا. فلهذا قال جدم في الباب الأول وقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وجزم بأن ذلك من الشرك، وذكر الأدلة على. أما في الباب الذي بعده فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء من النهي وما جاء فيها من الرخصة. وهذا مما يدل على يعني فقه الشيخ ودقة في هذه التراجم وهذه العناوين. فذكر ان الرقى والتمائم فيها تفصيل، اما الرقى فيها تفصيل، فمنها ما هو جائز مباح مشروع، ومنها ما هو محرم، واما التمائم فمنها ما هو محرم قطعا ومنها ما فيه خلاف. وإن كان الصواب والراجح هو تحريم التمائم مطلقة وإن كانت من القرآن، وذلك لثلاثة أسباب: أول عموم الأدلة، لأن الأدلة الدالة على تحريم التمائم ليس فيها استثناء، إن الرقى والتمائم وسواها في الشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أتم. وذلك أن تعليق التمائم من القرآن وسيلة لتعليق غيرها، فما يدري كل من لو قلنا بجواز تعليق التمائم من القرآن لم نستطع أن ننكر على من علق أي خميمة وأي حجار أو أي كذا. وذلك أن تعليق التمائم من القرآن يؤدي إلى اتهام القرآن، فإن الذي يعلقها لا بد أن يدخل بها يعني عاملا أو ناسيا، أن يدخل بها الأمثلة يعني محل قضاء الحاجة، ويعلقها بداخل بدنه فتكون في مغابر البدن، كثيرا ما يعلقها في رقبته وتكون تحت إبطه في أماكن مستقرة التي تنبعث منها الروائح الكريهة. فلهذا كان الراجح هو تحريم تعليق التمائم التي من القرآن، أما التي من غير القرآن فإنها محرمات بالاتفاق، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن نجعل هذا الأسئلة ونقرأ الأبواب إن شاء الله في الدرس القادم. خيرا، هذه بعض الأسئلة في الإخوة، جزاهم الله وإياهم خيرا. وقبل الأسئلة فضيلة الشيخ في سؤال الأخوة وكثرة بعض الأسئلة في ذلك، عن الاقتراح الذي قدم بالأمس وهو تأخير الأسئلة إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء، فما رأي فضيلتكم؟ هذا حرام ولا مانع، العموسية المقصود والمنشود مصلحة، فلا دليل يوم الخميس لا يجوز. نعم، أقول واقف على هذا لا مانع. جزاك الله خير. سؤال يقول: يباع في هذه الأيام في بعض الصيدليات أساوة لتخفيف الوزن أو لرفع المرض الذي يسمى الروماتيزم، وبعض الخلاخل لنفس الغرض فما حكم ذلك مع العلم انهم يقولون انما هو وفق الدرجات المغناطيسيه فقط؟ وهذا قد وجد من فتره ورفع الى لجنه الافتاء، والذي بلغني ان لجنه الافتاء افتوا بمنعه، وكانه لم يثبت عندهم يعني عليا يعني ان تاثير هذا امر طبيعي. ويبالغ الذين يعني قدموا او صنعوا وعرضوا هذا، يبالغون في نفع هذه الاساور وانها تشفي من كذا ومن كذا وكذا، ويبالغون في هذا. فالاصل هو المنع حتى يثبت طبيا تاثير هذا النوع، حتى يثبت طبيا وعلميا، حتى يثبت علميا. فالاصل هو المنع، فلا يجوز استعمال هذه الاساور التي يدعى انها تؤثر بتخفيف الوزن او تؤثر بازاله نوع او انواع من الامراض، والله اعلم. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم لمن يلبس جبنة الخطوبة ويرى أنه إن فسخها فإن الخطوبة قد انفتحت، وهل تعتبر هذه بمثابة التميمة؟ أفتونا ما دريكم. نعم، هذه من جنسها لبس جبنة الخطوبة، إن كان يعتقد أن لها تأثير في الحب ودوام الحب بين الخطيب وخطيبته، فهذا من نوع الاعتقاد في التمائم. فأهل الجاهلية كانوا يعلقون التمائم لرفع البلايا ودفعه، وهذا يعني وهذا نوع جديد، وهو لتثبيت الحب وهذا باطل، فلا أثر لما يلبس من ذلك في دوام الحب. وإن وقع شيء من ذلك في الشعور فهذا من تأثير الشياطين التي يعني تؤثر على نفسيات الناس بالتحديد وفي التنفير للتعلق بهذه الشعارات وهذه المظاهر، فيحرم لبس الدبلة المقطوعة على هذا الأساس. ومن كان يجعلها مجرد شعار علامة يعني انه خاطب ما شاء الله، اذا لقي اصحابه يعرفون انه خاطب الان ولم يتزوج، وكذلك هي العنوان على انها، فهذا من الشعارات الدخيلة على المسلمين، فيمنع من ذلك لما فيه من التشبه يعني بالنصارى او غيرهم من الكفار الذين يتخذون هذه شعارات للخطبة. ثم ان لبسها ولو بهذا القصد وسيلة للمعنى الاول، فكيف نميز بين من يعتقد تأثيرها في دوام الحب ومن لا يعتقد؟ فتمنع لذلك كما تقدم في شأن التمائم، التمائم من القرآن تمنع سدا للذريعة أيضا. خلاصة القول أنه لا يجوز لبس الدبلة التي تعرف بدبلة الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ذكر أهل العلم شروط لا إله إلا الله، وعد بعضهم أنها سبعة، وأضاف بعضهم إليها أمرا كاملا وهي الكفر بما يعبد من دون الله، فما هو الراجح في هذه المسألة عند فضيلتكم وفقكم الله؟ لا موجب إلى للتوقف ولا التردد ولا الخلاف، الأمر واضح. أنا ذكرت ان من لم يعد الثامن ربما يقول انه داخل في معنى لا اله الا الله. ومن عده نظر الى تصريح الحديث به فقال وكفر بما يعبد من دون الله. فلا خلاف يعني فهذا الخلاف لفظي, هذا الخلاف من نوع الخلاف اللفظي. فان الاحاديث منها ما صرح بهذا الشرط كان الحديث, واكثر الحديث ليس به التصريح, لكن لا يعني هذا ارسال هذا المعنى, لا, هذا المعنى اساسي هو داخل في صميم لا اله الا الله, كما ذكرت لكم انه هو مضمون ومقتضى النفي. فان لا اله الا الله يعني مركبه في النفي واثبات, فالنفي يتضمن هذا الشرط. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تكفير شخص معين سواء كان يهوديا أو نصرانيا بالكفر؟ تخفيف إيش؟ يقول هل يجوز تخفيف شخص معين سواء كان يهوديا أو نصرانيا بالكفر؟ أي أيوة والله بل يجب, بل يجب يقول هذا كافر وهذا كافر, كل يهودي ونصراني يشهد عليه بأنه كافر, يجب كل يهودي ونصراني ووثني وكل واحد, كل يهودي هو كافر, يجب. ما هو يجوز؟ ها هو يجوز, لا يجب أن نشهد على كل كافر, كل يهودي ونصراني بأنه كافر, لكن ما يجب أن نشهد على كل كافر كل يهودي بأنه في النار, ما ندري ما ندري عن مآل أمره, لكن من مات منه على اليهودية والنصرانية فهو في النار. فرق بين الشهادة على أعيان بالكفر أو الشهادة على أعيان بأنه في النار, ما ندري ما دام حي فهو تحت مشيئة يمكن أن يكون, ولا ندري عن ما مات عليه, من مات يعني من مات منهم لا ندري على ما مات عليه. وهذا بخلاف من وقع في بدعة مكفرة من المنتسبين للإسلام من قدرية أو معتزلة أو ما أشبه ذلك. لو إن قلنا إن هذه المقالة كفرية فإذا لا نشهد على هذا المعين بالكفر, لأنه يمكن أن يكون له من الأعذار ما يمنع ثبوت هذا الحكم في حقه, الله أعلم, من تأويل أو جهل. فضيلة الشيخ حفظكم الله, البعض يتهمني بنقص في المعتقد. نعم. البعض يتهمني بنقص في المعتقد لأنني لا أكفر من في كفره شك في نظري ونظر بعض العلماء, فهل ما أنا عليه صحيح وجزاكم الله خيرا؟ ما مادي هذا السؤال مجمل من الكفر. نعم أتركه وهذا أيضا في قضية التكفير. يسأل أخونا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, هل مفكر الرافضة والأشاعرة على نفس التفسير والخلاف عند علماء السنة في مسألة تكفيرهم من الجهمية والمعتزلة؟ وكان الرافضة كفار في جملته لأنهم مشركون يؤلهون غير الله ويعبدون وهم قبورية زيادة على أصولهم الكفرية. نعم. أما الأشاعرة فمقولتهم كفرية يعني, لكن لا يطلق عليهم اسم الكفار, انما جاء التصريح من اهل العلم الجاهليه, والجاهليه تعطيلهم مغلظ. اما الاشاعره فارجو انه لا يطلق عليهم اسم الكفر, لكن يطلق اسم الكفر على جهل كذا وجهل كذا وجهل, والله اعلم. فضيله الشيخ, هل من الافضل الحلف على الفتيا ام الاخبار بها دون حلف؟ قد تختلف المقامات احيانا يعني, يعني ينبغي الحلف في الامر الذي يكون في محل قطع وفيه ويحتاج المستفتي إلى التأكيد. نعم. شيخنا الفاضل، هل شركوا من يطيعون أهبانهم في استحلال الحرام؟ إيش تقول؟ هل شركوا من يطيعون؟ هل شركوا؟ شرك. نعم. هل شركوا؟ تبعد عن المكبر. المكبر ذا العظيم. يقول هل شركوا من يطيعون رهبانهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال مثل الشرك الذي هو عبادة مع الله؟ هو عبادة. أقول هو عبادة. العبادة أنواع. نعم. الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. بعدها بالضبط نفس آخر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا. وفي حديث العجيب قال إنا لم نكن نعبدهم. وفي آخر الحديث قال فتلك عبادتهم. فلا معنى لهذا السؤال. هذا السؤال مبني على أن العبادة لا تكون إلا يعني صلاة أو سجود أو ركوع أو زكاة. نعم. فضيلة الشيخ، هل النور من أسماء الله أم من صفاته؟ وما معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض؟ بعض العلم يعد النور اسم من أسماء الله، وهذا ما يعني لا أعلم له دليلا إلا ما ورد في بعض ألفاظ إن الله يعني في رواية حديث إن لله 99 أسماء من أعطاها دخل الجنة وهي و سردت فيها الأسماء. فرواية سرد الأسماء هذه رواية مضاعفة عند أهل الحديث، فلا يعول عليها في إثبات يعني أعيان أسماء الله. فأنا يعني أتوقف في إثبات هذا الاسم النور، لكن الله أخبر بأنه نور السماوات والأرض، فنقول الله نور السماوات والأرض ومن صفاته النور. نعم نعم، النور كمال وهو أحق بكل كمال، فمن صفاته النور وهو نور السماوات والأرض. ومن معاني الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، ينورها بالنور الحسي والنور المعنوي. فكل نور في السماوات والأرض فالله هو الذي خلقه وهو الذي يهدي أهل السماوات والأرض. فالإيمان في قلوب المؤمنين نور يجعله الله في قلوب المؤمنين. نسأل الله أن يملأ قلوبنا نورا، أن يجعل في قلوبنا نورا، في أسماعنا نورا، في ألسنتنا كما في الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا وفي بصري نورا وسمعي نورا إلى آخر الحديث. ولهذا أقول نكتفي بهذا القدر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلقة ما في الحلقة. الحلقة. نعم. لبس الحلقة. نعم. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، حلقة من خف، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثره تعالى، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على هذه الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مراد الشرك الشرك الأصغر باب من الشرك يعني الأصغر لبس الحلقة والخيط نحو إيمان برفع البلاء ودفع استدل الشيخ لمضمون هذه الترجمة بآية حديثين وأثر صدق الله والآية إن كانت نازلة في الشرك الأكبر في المشركين الذين يدعون أصنام يدعون آلهتهم من دون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الشيخ قد استدل بها على الشرك الأصغر بجانب أنه تعلق بغير الله ورجاء للنفع واستدفاع للبرد من جهة من لا أو ما لا يملك شيئا من ذلك فالمشركون تعلقون بآلهة يرجونها وإنسان يطرون لأنها لا تنفع ولا تضر بل يتخذونها وسائل فقوله هل هن كاشفات برده وأرادني برحمة هل هن منفتات رحمته استفهام فيه استفهام توبيخ وإنكار عن المشركين وهو في نفس الوقت فيه تقرير المخاطبين بما يقرون به فإن الكفار يقرون بأن آلهتهم لا تكشف الضر هل هن كاشفات الضر أو أرادني برحمة هل هن كاشفات لكنهم يتعلقون بها على أنها وصفات حديث عمران بن حسين وحديث عقبة فيهم الدلالة على تحريم لبس الحلقة ولبس التنيمة ولبس وتعليق الودع والودع قالوا شيء يتخذ من البحر يعلقه الجهال كالخرج والخيوط وفي الرواية الثانية التصريح بأن ذلك الشرك من تعلق الحنين فقد أشرك وهكذا أثر حذيفة في أنه قطع الخيط وتلا الآية وما لم يختم بالله إلا وهم مشركون وكان التعلق بهذه الأشياء شرك لأن تعليقها يتضمن الاعتماد عليها والاعتماد عليها شرك الاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك لأنه ينافي التوكل على الله فالتعلق أو الاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك فكيف بالتعلق أو الاعتماد على أسباب وهمية ليس فالحلقة والخير والوازع والتميمة حدوث الخرز هذه كلها ليست أسبابا، فيكون الاعتماد عليها أقبح من الاعتماد على الأسباب الصحيحة. سهال السدج تعلقون بما ليس بسبب، وتعاطي الأسباب الكونية والشرعية يجب أن يكون مقرونا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، مقرونا بالتوكل. إذن فتعليق هذه الأشياء لا يجوز بحال إلا ما سيذكره المؤلف في الباب التالي من التمائم التي من القرآن على ما في ذلك من خلاف، وسبق أو طولتها أيضا. نعم اقرأ المسائل. الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. التغليظ هذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا في تغليظ وتهديد ووعيد شديد يدل على أن ذلك من المنكرات عظيمة، إنك لو مت وهي عليك ما أفلح ثابت. أما من كان فالله أعلم. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان في يده حلقة من صفر إنك لو مت وهي عليك لما أفلحت أبدا، يقول فيه شاهد لما جاء عن الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك وإن كان يعني لا يعني وإن كان أكثر الناس يتهاون فيه ويجهل قبحه فهو أقبح في القبائح، لأنه الشرك. يقول فيه زائد لما جاء عن الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من القبائح. نعم. بعد الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. يقول الشيخ أنه لم يعذر بالجهالة لأن الرسول قال له ذلك وإن كان يعني قد لبث جاهلا لم يعلم النهي. وهذه المسألة إن لم تحتاج إلى تفصيل، إن كان المراد إنه لم يعذر بالجهالة وأنه يستحق هذا الوعيد وإن كان جاهلا فهذا فيه نظر، بصورة تفكر بعضها بعضا، فالذي يظهر إن هذا الوعيد يعني مرتب على ما لو أصر على تعليقها أو نفسها بعد علمه بالنهي والتحريم، فسائل الذنوب. إنما يستحق العذاب من قامت عليه الشبهة، قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن كان مراد الشيخ والله أعلم إنه لم يعذر الرجال بل أنكر عليه، وكان الجهة فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهذا صحيح لا إشكال فيه، لأن الجاهل لا يمنع من الإنكار. كون الفاعل للمنكر جاهلا هذا لا يمنع من الإنكار عليه بحسب الحال، إما بالرزق أو بالشدة والتغليظ. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعني أغلظ في القول تمثيرا له عن هذا الفعل إن جاه. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا ضعفا وعلة اتخذها هو من علة من مرض الواهنة، وهو عرق يأخذ في الكتف والعضد. فقال إنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تنفعك، تزيدك بلاء، وهو التعلق بغير الله ورجاء النفع من غير الله، هذا أقبح أخطر على مرض قلبي. والمرض القلبي الذي ينقص به الدين هذا أقبح وأخطر وأضر على العبد من المرض الجسدي. إنها لا تزيدك إلا وحدها، فأنكر عليك وأغلظ له وانسى الجهل. حجاجة تقول له اترك هذا حرام، هذا خطر، هذا من كبائر الذنوب. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله بقوله لا تزيدك إلا وهنا. لا تنفع في العاجلة، من فوائد الحديث أن لبس الحلقة أو أن الحلقة الملبوسة لا تنفع في العاجل بل تضر. يمكن يعاقب الإنسان فيزيده الله علة إلى علة ومرضا إلى مرض، زيادة على مرض قلبه بالتعلق بها والاعتماد عليها. تعتبر نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل شيئا مثل ذلك، على من فعل مثل ذلك. نعم، الإنكار بالتغليظ سوء من أساليب الإنكار، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وعلى قد تختلف في الأحوال كما سبق في الإشارة أن إنكار المنكر يختلف باعتباره المنكر والمنكر عليه والفعل المنكر، فقد يكون من الحكمة التغليظ، ويكون من الحكمة الإنكار بالفعل، قد يكون من الحكمة الرفق واللين إلى القول. فلعل عمران يعني لعل الرسول أغلظ لعمران لأنه من فضلاء الصحابة، من الناس الذين يعني ينبغي أن يكونوا أبعد من غيرهم عن هذه الأشياء. يعني مثلا إذا وقع في المخالفة والتقصير أو الانحراف من طالب علم هذا ليس يعني كالإنسان العادي من سائر الناس، فالتوبة من الإنكار عليه أعظم من غيره. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. تصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. من جملة هذا من باب الثاني. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، والتصريح كذلك بأن من تعلق شيئا فقد أشرك. وفي هذا يعني أبلغ تحذير عن تعليق التمائم، من تعلق شيئا وكل إليه وكله الله إليه وتخلى الله عنه، ومن وكله الله إلى نفسه وحيلته فهو مخذول ومغبون. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. أن تعليق الخيط من الحمى أي بسبب الحمى أو من أجل الحمى هو من ذلك، أي من الشرك الأصغر أو من نوع تعليق التمائم. نعم. بدليل الآية. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. يقول إن حذيفة لما قطع الخيط من يد الرجل تلا قوله تعالى ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ففي أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر يستدلون بها على تحريم الشرك الأصغر، لأن الكل في تعلق بغير الله. كما جاء عن عباس في آية البقرة وهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو الشرك في هذه الأمة أخفى من جديد النمل على صفات سوداء في غمة الليل، أخفى من جديد النمل. وذكر من نماذج الشرك الأصل يعني من نماذج الشرك الخفي قول الرجل هذا من الله يليك ولولا الله عنه ولولا قليبة هذا لأتان النصوص ولولا البطل في الدار لأتان النصوص. والشخص عقد بابا بهذه الآية ترجم له بهذه الآية باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذكر فيها أثر العقد. فقول العباد هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النام هذا فيه الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من جنس ما يعني من جنس استدلال حذيفة رضي الله عنه. بعد العاشرة أن تعليق الوجع من العين من ذلك. تعليق الوجع يعني تعليق الوجع وهو شيء يستخرج من البحر كان يشبه يعني الشام ملسة كانها عظام يعلقهم هكذا بدفع العين، يقول تعليق الوجع بدفع العين من ذلك من قبيل تعليق التمائم وأنه من الشرك الأفضل. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له أي ترك الله له ترك ترك الله أي ترك الله له. في دعاء في حديث عقبة بن عامر من تعلق السنين فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه، دعاء عليه بأن لا يتم الله له مطلوبا. وقوله فلا ودع الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له كذلك دعاء عليه بأن لا يترك الله له، لا يترك الله له خيرا ولا أمرا يحبه فلا ودع الله له. فلا تكون دعاء فلا أتم الله له فلا ودع الله. نعم الباب اللي بعد. باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه سبق التنبيه على أن هذه الترجمة يعني تختلف عن الترجمة السابقة الأولى، صرح فيها الشيخ بأن تعبير لبس الحلقة والسلط من الشرك، أما هذه فلم يصرح بل أبهمها وأجمل باب من الشرك، وذلك لأن الرقى فيها تخفيف من ما هو جائز ومن ما هو شرك، وكذلك التمائم في بعضها تخفيف وهي التمائم من القرآن، ومن أجل ذلك الشيخ غير أسلوبه في العنوان، عنوان الباب، عنوان هذا الباب جعله مخالف للباب المتقدم. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أقتاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وهذا الحديث فيه الأمر بقطع ما يعلق يعني بناء على اعتقاد جلب النفع والضر من وتر أو غيره على الصحيح، وفي دلالة على أنه ينبغي لولي الأمر أن يرسل من ينكر المنكر بالقول أو بالفعل، أرسل رسولا أن لا يبقين في ركبة بعير، يعني أمره أن يبلغ الناس أو أن يفعل ذلك هو بنفسه الرسول نفسه، أن لا يترك على بعير من إبل الجيش أو من من حوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يدل على تحريم تعليق الخيوط أو الأوتار خير من جيد أو من قطن أو من أي نوع كان، تعليق شيء من ذلك لدفع البلاء، دفع العين أو رفع العلة المرض، سواء كان على حيوان أو إنسان. نعم بعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ثم قال الشيخ التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والحمى. والسولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وروى أحمد عن ربيعة كذلك هذا حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن حسين تدل على ما تقدم، لكن حديث ابن مسعود في ان الرقى والتمائم وسولة الشرك، وذكر الشيخ الرقى وفسر التمائم وبين ما فيها من التفصيل. فأما الرقى فيقول إنها التي تسمى العزائم، يعني نسميها ذات العزائم، يسمونها عزيمة. يقول: وخف منها الدليل ما خلا من الشرك. الحديث يدل على تحريم الرقى وأن الرقى شرك، ولكن هذا ليس على عمومه، بل استثنى من هذا العموم الرقى التي لا شرك فيها للأدلة الدالة على إباحة الرقية الخالية عن الشرك. وذلك كما في حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وقد تقدم في الإشارة إلى هذا الحديث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهكذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. إذا الرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو جائز مباح. والرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى نفسه ورقى سمع عائشة ورقاه جبريل، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. تكون شركا إذا كانت بأسماء مجهولة أو بأسماء شياطين أو بأسماء من يتعلق بهم المشركون، يعني من الرقية أن تقول: بسم الله أرجوك من كل شيء يؤذيك، من شر عين كل حاسد، الله يشفيك. هذه رقية صحيحة شرعية، لكن لو قال في رقيته باسم كذا وحين اسم فلان أو فلان من الأولياء أو باسم مبهم سيعرف، أو عبد بعبارة الناس غير مفهوم، فإن هذا منكر. فلا بد من تحقق أنها رقية بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية المأثورة أو المباحة على. وفكر يقول: التمائم شيء معلق على الأولاد يزعمون أنه يدفع العين، وهذا ليس في الحقيقة في هذا التفسير خاص فيما يعلق على الأولاد، لكن هذا هو الشكيل المعروف عند العرب، إن التمائم يعلقون على الصغار، أو إن الشيخ لاحظ يعني ما كان سائدا بين الناس من تعليق الحروج على الأطفال، هذا كبير. سيد الناس يهتمون بأولادهم لدفع العين عنهم، يعلقون عليه الحروج، حجب كتب يكتبونها، أو يعلقون عليه شيء من التمائم، حديدة، حلقة، حلقة، خرج، وجع. لكن إذا كان المعلق من القرآن ففي اختلاف، فرخص فيه بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، جعل التمائم من القرآن من جملة المنهي عنه، وممن لم يرخص الحبر العالم الكبير عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، وسبق بيان أن هذا هو الراجح، يعني القول بالمنع أي بمنع تمائم وتحريم تعليق التمائم والإنسان من القرآن هو القول الراجح، ورجع هذا في أمور سبق ذكرها. نعم. وروى أحمد عن رويفع قال أما السوء له نقول السوء والسوء له شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته. إذن هو ضرب من السحر يسمى في هذا الوقت يسمى عطف في سحر صرف وسحر عطف سحر العطف يعني في تحبيب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل أو تحبيب يعني الرجل قد يكون قد يفعل هذا بين زوجين قد يفعل هذا لزوجين يكون الأمر أسهل وقد يفعل هذا لرجل مع امرأة أجنبية لجمع بينهما على الحرام وهذا باطل. قد يقول بعض الناس إن تحبيب الرجل إلى المرأة إلى زوجته وتحبيب الزوجة إلى المرأة إن هذا شيء مطلوب ومن ضروب السحر ما يفرق بين الزوجين وهو الذي قلت عنه انه يسميها العم الصف وهذا هو الذي ذكره الله في القران وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المراه ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه هذا نوع من السحر وهذا حرام لكونه سحرا ولما يجتنب عليه من التفريق بين الزوجين وهذا ضد المقصود الشرعي فإن من مقاصد الشريعة التأليف بين الزوجين وتآلف الزوجين واستمرار الحياة الزوجية فلهذا كان تخديد المرأة وإفسادها على زوجها وتمثيلها على زوجها من المنكرات فأقول إن السولة إنها حرام وشرك كما في الحديث وإن كانت تحديد للزوجين لأن هذا الحب الذي ينشأ عن السحر ليس حبا حقيقيا يعني نابعا عن عقل وفكر واختيار لا فلهذا تأثير يعني ناشئ عن هذا العمل السحري الشيطاني ولهذا لا يكون حبا معتدلا متدلا بل يكون الحب الذي ينشأ عن عمل السحر عن السولة يكون فيه إفراط بحيث يتعلق الرجل بالمرأة ويفرط بحبها ويقتتل بها ويقتضح حتى أنه ربما يقتضح بين الناس بكثرة ذكره لها وكلامه فيها وعدم صبره عنه وهكذا إذن هذا تحبيب ليس التحبيب الذي ينشأ عن النظر والاختيار والنظر للمحاسن من هذا تأليف شيطاني تأليف شيطاني فلا يعول عليه ولا يغتر به نعم وروى أحمد عن ضويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لأن الحياة تطول به فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع جاذبة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة هذا رواه وكيع هذا هذا حديث الأول لدرويفع الذي رواه الإمام أحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا روز لعل الحياة تحصل بك، هذا رجع من الرسول أن الحياة ستمتد وسيطول عمر رويفع، وفعلا قد طال عمره كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب إن كان هو بأسلوب الرجاء فهو خبر، كما قال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال فأخبر الناس أن من عقد رحلته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم رجيع ذات نعم فإن محمدا بريء منه. وبهذا وعيد شديد على من فعل شيئا من هذه الثلاث، من عقد لحيته عقد اللحية فتلها أو عقدها العقد المعروف إذا كان قوية يعقدها وهذا أو يقتلها ويجعلها من نوع المصائب. قال إن هذا مما يفعله بعض الأعاجم تكبرا وتعاظما يجعل يعني للحية فيها هيئة تختلف عن سائر الناس فيجعل لها مظهرا مظهر كبر وتعاظم. أن من عقل لحيته أو تقلد وتغالى تعلق يعني علقه وتعلق قلبه به وجاء نفعه أو دفعه للضر كما تقدم من تقلد وتغالى أو استنجى برجيع دابة الروث الدابة أو العظم فإن محمد بريء. سيدل الحديث على أن كل من هذه الأمور الثلاث حرام، عقد اللحية وتقلد الوتر بجلب النفع أو دفع الضر أو الاستنجاء بالروث أو العظم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك كما في حديث سلمان الذي رواه مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي أن نستقبل قبلة بغائط أو ضوء أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي هذه الرواية ما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب بقوله فإن محمدا بريء منه. فالعمل الذي يتضرر النبي صلى الله عليه وسلم من صائره ليس من صغائر الذنوب بل هو من كبائرها. والشاهد من الحديث قوله أو تقلد وتغالى. وفي أثر سعيد بن جبير قال من قطع كلمة من إنسان كان كعدل عشرة. هذا من قول سعيد وهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرأي لكنه يكون من قبيل المرسل يعني سعيد بن جبير تابعي فهو حديث في حكم فهو كلام في حكم المرفوع ولكنه مرسل لكن الشيخ استشهد به ولم يعتمد عليه فهو يؤكد ما ترى من تحريم تعليق التمائم ووجود إنكارها بالقول أو بالفعل. أخيرا وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون القول وكان تعدي الرقب يعني كان تعد عتق رقبه من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة يعني قطعه لا يعدل أجر عتق الرقبة. ومعلوم ما لعتق الرقاب ما في عتق الرقاب من الفضل. نعم وعن الله ولو عن إبراهيم قال كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو إبراهيم النخعي وقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن، وهذا هو ما أشار إليه الشيخ في الكلام السابق. أما إذا كانت التمائم من القرآن فرخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. فإبراهيم هنا يقول كانوا، يعني أصحاب ابن مسعود، يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. نعم، بعد المسائل فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الرقى والتمائم. تفسير الرقى والتمائم بين الشيخ من كلامه، الرقى هي التي تسمى العزائم، والتمائم شيء يعلق على الأولاد يزعمون أنه تتبع العين. نعم صريح. نعم ما في، لا بس نقرا المسائل انتهى انتهى انتهى. نعم انتهى. الأولى تفسير الرقى والتمائم. نعم. الثانية تفسير السورة. تفسير السورة كل عليها صرح الشيخ بدايه. نعم. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. من غير استثناء. لا لا ما هو واضح من غير استثناء. أن هذه الثلاثة الرقى والتمائم والسولة كلها من الشرك من غير استثناء. أنا ما مستفيد، بس أنت أكل في الله. لا ما ليس بضاحة، لأنه قد سبق استثناء ما رخص فيه من الرقى، تقدم قول الشيخ وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، هذا في الرقى. الرقى شرك إلا أن تكون بالأدعية والتعويض الشرعية، والتمائم إذا كانت من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف. فلا يستقيم يعني هذا الإطلاق أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، ليس بظاهر، هذا لا يستقيم على السبب. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. ليس من ذلك، شو حتى على يخالف قوله من غير استثناء. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. هذا كله مما تقدم. نعم. الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. تعليق الأوتار من على الدواب كذلك، لا فرق بين تعليق التمائم والأوتار سواء على الإنسان أو على الدابة أو على السيارة مثلا. بعض الناس يمكن يعلق، بعضهم يعلق يعني أظن أشياء تعرفونها أكثر مني، بعضهم يعلق حبوة يجعلها فيها مؤخرة السيارة، وأشياء أخرى يعلقونها. فلا فرق بين تعليق على الدابة أو على الإنسان أو على مثلا السيارة أو تعليق شيء في البيت، حتى لو علق شيئا يزعم أنه يطرد الشياطين، يعلق عام كما يقال أنه مثلا تعليق جلد ومنها النوع تعليق جلد الذئب بدعوى أنه يطرد الجن، هو من نوع تعليق التمائم أو عون الذئب أو غيره. بل وتعليق حتى أيضا وتعليق الآيات القرآنية في البيت أيضا هذا ممنوع، تعليقها على الجدران. لكن باعتبار آخر، يعني إن كانت دينة ففيها امتهان لكتاب الله، وإن كانت عبادة فهي بدعة. وإن كانت لدفع الشياطين والشرور فهو من نوع والبلاء فهو من نوع تعليق التمييز. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتره. على من تعلق وتره مستفاد من حديث رويثر فإن محمدا بريء منه. يشيع يعني هذه الفائدة مأخوذة من هذا الحديث. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. هذا يعني مأخوذ من قول سعيد قطع تميمة من إنسان كانت تعلق رأسه. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. يعني إبراهيم ما يعني الصحابة لما قال كانوا ولا يعني الصحابة إنما يريد أصحاب عبد الله بن مسعود فلا يخالف ما ذكر الشيخ من قوله ترخص في بعض السلف وبعضهم لم يرخص به لأن إبراهيم إنما يريد بعض السلف لا يريد بقوله كانوا جميع السلف من الصحابة والتابعين إنما يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. والله أعلم. إن شاء الله الباب هذا الباب القادم بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالأسئلة ننبه أنه بإذن الله تعالى غدا سيكون ذلك الشيخ إجابة على الأسئلة ما سيكون منها. نعم. هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين من يذهب إلى الطبيب معتمدا على الله باحثا عن الأسباب ومن يذهب إلى الطبيب معتمدا عليه؟ إيش ما الفرق بين من يذهب إلى الطبيب معتمدا على الله باحثا عن الأسباب؟ ها باحثا عن الأسباب. نعم. ومن يذهب إلى الطبيب معتمدا عليه؟ هذا السؤال يعني ما عرفه يعني شوف ما الفرق بين من يعتمد على الله ومن يعتمد على غيره؟ أليس هذا هو السؤال؟ بلى. الأول يعني قائم بموجب الشرع آخذ بالأسباب متوكل على الله وهذا هو سبيل المهتدين والآخر يذهب للطبيب معتمدا عليه على السبب وهذا مشرك لأن الاعتماد على الأسباب شرك فشتان بين الموحد والمشرك بين المتوكل على الله القائم بأمره والمتوكل المعتمد على غيره شتان هذا متاب في توكله على الله وحري بأن ينفعه الله بهذا السبب والآخر حري بأن يعاقب وهو آثم في اعتماده على غير الله على ذلك السبب آثم استوجب لما يستحق من عقاب وقد يكون اعتماده على ذلك السبب سببا لحرمانه من الانتفاع بسببه سبب لحرمانه وقد ينتفع فيكون ذلك موجبا لاغتراره وتناديه في تعلقه بالاسباب في تعلقه بالاسباب واعتماده عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ استشكل علينا طلبة العلم في أحد المجالس العلمية مسألة وهي ما نوع العلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيدي الربوبية والألوهية هل هي علاقة تضمن واستلزام أرجو بسط القول حول هذا الموضوع وما تنصحون طالب العلم في قراءة أحد كتب العقيدة التي يستطيع قراءتها بمفرده بدون شرح لا إله إلا الله العلاقة بين أنواع التوحيد علاقة وثيقة توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية توحيد الإلهية علاقة وثيقة يعني بما يعني يجلي هذا الأمر يحتاج إلى وقت أوسع من هذا لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلهما يعني تقارب كثير ولهذا بعض العلم يجعل التوحيد نوعين توحيد في المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري أو التوحيد في العلم والقول، هذا شيء واحد. والتوحيد العملي، التوحيد في الإرادة والقصد والعمل، وهو توحيد العبادة. فتوحيد الأسماء والصفات يعني اعتقاد حقيقة اعتقاد تفرد الرب تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه لا شريك له ولا شريك له،